السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذه الجملة من كلام الطحاوي رحمه الله عود على مسألة القدر. والمؤلف رحمه الله نثر كلامه عن القدر في مواضع تبلغ نحو من 6 مواضع في هذه العقيدة، وهذا مما لوحظ على هذه الرسالة، وذلكم أنه لم يكن في بعض المسائل يسوق الكلام فيها في موضع واحد تيكون أسهل في التصور والفهم. ومر بنا إن كنتم تذكرون جملة من كلام في القدر عند قوله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، إلى آخر ما ذكر. فهو يعيد الكلام رحمه الله أيضا عن مسألة القدر وما في تضاعيفها من مباحث، وأولها فيما ذكر ثبوت العلم. ولعل سبب ذكره هذه الجملة عقيب كلامه عن الميثاق هو أن في حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي وفي حديث هشام بن حكيم رضي الله عنهما حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم استخراج ذرية آدم من ظهره، كان مما قال صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أخذ بعض هؤلاء الذرية وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وأخذ الفريق الآخر وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي. فلعل المؤلف رحمه الله استحضر ما جاء في هذا الحديث وأمثاله، فبعد ذكر الميثاق ذكر أن الله جل وعلا علم أهل الجنة من أهل النار. والكلام في القدر كلام كثير عظيم، والنصوص قد كثرت في هذا الموضوع، ففي كتاب الله جل وعلا مئات الآيات التي تتكلم عن القدر، وفي كتب السنة أحاديث كثيرة. بعض أهل العلم جمع منها ما تيسر له دون استقصاء، فبلغت ما يزيد على 200 حديث، منها جملة صالحة في الصحيحين. وهذه الأدلة في مجموعها دلت على ثبوت 5 مسائل. المسألة الأولى هي ثبوت القدر، فالقدر حق وهذا شيء ثابت لا شك فيه، كون الله جل وعلا علم بعلمه القديم كل شيء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وشاء الله وخلق كل ما وقع، فهذا حق ثابت لا شك فيه، دلت الأدلة الكثيرة عليه. وثانيا وجوب الإيمان بهذا القدر الثابت، دل الدليل على وجوب أن نؤمن بهذا القدر، بل إن هذا ركن من أركان الإيمان، كما دل على هذا حديث جبريل المشهور. والمسألة الثالثة، دلت تلك الأدلة الكثيرة على النهي عن الخوض بالباطل أو الجدال في القدر، كما دلت على ذم من أنكره، هذا أيضا من جملة ما دلت عليه تلكم الأدلة. الأمر الرابع، دلت الأدلة على ثبوت فعل العبد وأن له قدرة ومشيئة. والأمر الخامس، دلت تلكم الأدلة على وجوب الجمع بين القدر والشرع أو بين القدر والأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما سيأتي معنا: اعملوا فكل ميسر. اعملوا، هذا هو الأمر، هذا هو الشرع، كل ميسر، هذا هو القدر. فهذا هو أهم ما دلت عليه تلك الأدلة الكثيرة التي تناولت موضوع القدر في الكتاب والسنة. يقول المؤلف رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، يعني علم بعلمه الأزلي القديم الذي هو صفة ذات لله سبحانه وتعالى، فهو لم يزل سبحانه وتعالى عليما بهذا وبغيره، وما كان خاليا عن هذا العلم، ما كان جاهلا بتلك المعلومات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل لم يزل سبحانه وتعالى وهو الأول الذي ليس قبله شيء متصفا بالعلم بهذا وبغيره. قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. نعم، الله سبحانه وتعالى علم أهل الجنة بعددهم وبأشخاصهم وأعيانهم وبأعمالهم، كل ما يتعلق بهم فالله سبحانه وتعالى قد علمه وعليه، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص، لأن العلم يطابق المعلوم، وعلم الله سبحانه وتعالى يطابق ما سيقع، ولا يمكن أن يكون هناك اختلاف بين علم الله جل وعلا وما هو واقع مما سبق في علمه، لا يمكن، بل كل ما علمه الله جل وعلا أنه سيكون فإنه سيكون كما علمه، فالعلم مطابق للمعلوم. والله سبحانه وتعالى قد علم بأهل الجنة وأهل النار كما سبق، ودلت على هذا أدلة كثيرة عامة وخاصة. أما العامة فهي الأدلة التي دلت على عموم علم الله جل وعلا وشموله كل شيء مما يقع أو سيقع أو مما لم يقع، لو وقع كيف يكون، بل حتى المستحيلات الله جل وعلا قد علمها بعلمه الواسع الشامل. وثمة أدلة خاصة دلت على خصوص هذه المسألة، وهي كون الله جل وعلا علم أهل الجنة وعلم أهل النار. ومن ذلك ما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في صحيحين، واللفظ الذي أسوقه لمسلم، أن عمران رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة وأهل النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقيل: ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن أهل الجنة وأهل النار قد سبق في علم الله عز وجل من هم وما أعدادهم، بل قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وهذه القضية حق لا مرية فيه ولا شك، وأهل السنة بل والمسلمون قاطبة متفقون على ذلك، خلاف من شذ وخالف من القدرية الأوائل أو من الفلاسفة. الفلاسفة عندهم أن علم الله جل وعلا تعلق بالكليات دون الجزئيات، هذا في قول من انتسب إلى الإسلام منهم، وإلا فأساطينهم من غير المنتسبين للإسلام يرون أن علم الله جل وعلا لم يتجاوز نفسه، علم نفسه فحسب، وكثرة المعلومات قالوا تتعبه سبحان ربي العظيم. وأما القدرية الأوائل الذين اتفق السلف على كفرهم، فهم الذين يقولون إن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء حتى تقع، فيعلم أهل الجنة من أهل النار إذا دخل كل داره، وأما قبل ذلك الله جل وعلا لم يكن بهذا عليما. تعالى الله عن إفكهم وقولهم علوا كبيرا. وقالك بعد ذلك: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، كذلك أفعالهم قد علمها، علم سبحانه وتعالى فيما لم يزل أفعالهم التي سيفعلونها قبل أن يوجدوا قبل أن يخلقوا. الله جل وعلا قد علم كل ما سيعمله هؤلاء وهؤلاء، وهذا أيضا قد دلت عليه أدلة كثيرة عامة وخاصة. قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن في حديث ابن مسعود حديث الصادق المصدوق أخبر أن الله جل وعلا يأمر الملك الذي يرسله إلى الجنين وهو في بطن أمه، أمره أن يكتب يأمره أن يكتب 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. إذا كان هذا قد كتب فيما أمر الله جل وعلا بكتابته فمن باب أولى أن يكون معلوما. وكل دليل دل على ثبوت الكتابة في باب القدر فإنه دليل على ثبوت العلم، يعني لا بد من كون الشيء مكتوبا أن يكون قد علمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث علي رضي الله عنه حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه في الصحيحين وله روايات متعددة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة

إما السعادة وإما الشقاوة. ليس الذي في القدر السابق هو السعادة مجردة عن سببها، وليس الشقاوة مجردة عن سببها، إنما الذي سبق في التقدير هو السعادة بسببها والشقاوة بسببها، فكلاهما قد قدره الله سبحانه وتعالى، سبق في علم الله جل وعلا، سبق في كتابه، وهو الذي يشاء الله عز وجل حين يشاء ويخلقه فيقع. هذا الذي ينبغي أن يعيه كل أحد. وأكثر الخطأ في باب القدر هو أن ينظر إلى الغاية دون سببها، هذا ليس بصحيح، بل الغاية مقدرة، النهاية العاقبة إلى أي شيء يصير الإنسان مع السبب الذي يوصل إلى هذه الغاية. كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إعلامنا بأن هذا القدر ليس شيئا مجردا عن العمل، وإنما هو نتيجة يصل إليها الإنسان بحسب ما قدر الله جل وعلا ولن يتخلف ذلك، لكن مع العمل الذي يوصل إلى ذلك وعليه، فإن تقدير المقادير بأسبابها لا يتنافى مع القيام بالأسباب، بل إنه يدل على أن تلك المقادير يتوقف حصولها عليها، كما أنه يدلنا على أنه كلما اجتهد الإنسان في تحصيل السبب والوسيلة كلما كان حصول هذا المقدور إليه أدنى. بمعنى إذا علم الإنسان أنه إنما يكون من أهل السعادة إذا عمل بعمل أهل السعادة، فإنه سيجتهد في أن يعمل بعمل أهل السعادة حتى يكون منهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث علي رضي الله عنه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قال: فأما أهل السعادة فيوفقون إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيوفقون إلى عمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هذه الأحاديث في مجموعها التي فيها الأمر بالعمل والإخبار بأن كلا ميسر لما خلق له أفادتنا ثلاث فوائد. أولا، وجوب الجمع بين القدر والأمر، وهذا ما أطبقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، أجمعوا على وجوب الجمع بين القدر والأمر لا على ضرب أحدهما بالآخر كما هي حال الضالين. أهل التوفيق والسعادة جمعوا بين الأمرين، بين الإيمان بالقدر والاجتهاد في العمل. ولذلك أعظم الناس اجتهادا في العمل الصالح هم المحققون للإيمان بالقدر، أعظم الناس اجتهادا في العمل الصالح هم المحققون للإيمان بالقدر. ولذلك جاء في غير ما حديث من قول سراقة رضي الله عنه ومن قول غيره: فما كنت أشد اجتهادا مني الآن. في بعض تلك الروايات أن بعضهم نظر إلى بعض ثم قال بعضهم لبعض: إذن الآن الجد، إذن الآن الجد، يعني الآن ينبغي علينا أن نجتهد. إذا كانت الجنة يوصل إليها بالعمل الذي يوصل إليها وكلما كنا إلى هذا العمل أقرب كان الوصول إلى الجنة أدنى، إذن علينا أن نجتهد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الفائدة الثانية هي ما قدمته لك من أن تقدير المقادير بأسبابها لا ينافي القيام بالأسباب، فضلا عن أن يدل على أنه لا فائدة من القيام بالأسباب كما يظنه من يظنه. الله جل وعلا يقدر الأشياء بأسبابها، فإذا لم تحصل الأسباب فإن هذا المقدر المظنون الموهوم لا يكون. فلا يتوهمن متوهم أنه مثلا إذا شاء الله جل وعلا أن يولد له فإنه سيولد له ولو لم يتخذ سبب ذلك من الزواج، قال سأجلس ولن أتزوج، وإذا شاء الله أن يولد لي فإنه سيولد لي. ما هكذا تورد الإبل، ما هكذا تفهم المسائل. الله جل وعلا إن قدر لك أن يكون لك ولد فإنه سيقدر ذلك لك بالزواج، وهكذا الشأن في أمر الآخرة. الله جل وعلا في أمور الدين والدنيا والآخرة ربط الأسباب بمسبباتها، فأقول هكذا الشأن في أمور الآخرة. من كان يريد أن يكون من أهل الجنة إذن فليوحد الله وليخلص له وليجتهد في طاعته فإنه يصل توفيق الله جل وعلا ورحمته إلى الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أما أهل السعادة فيوفقون إلى عمل أهل السعادة. فكون الإنسان يقول إذا قدر لي أن أكون من أهل الجنة فسأكون من أهلها، ثم يقعد عن العمل الصالح، إنه لا شك أنه ما فهم موضوع القدر. إذن القدر لم يكن غاية بلا سبب، بل كان القدر الغاية والسبب. الفائدة الثالثة، هذا الحديث فيه الرد البين الواضح على الطائفتين المنحرفتين في باب القدر، الجبرية والقدرية. ففي قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا رد على الجبرية، وفي قوله فكل ميسر لما خلق له رد على القدرية. فما أحسن هذا الكلام وما أعظم وقعه، وهذه الحديث هذه الأحاديث المتفقة على هذه الجملة حرية من المسلم أن يحسن تأملها. ما أكثر ما يقع الإشكال عند بعض الناس بسبب هذه القضية، وهي الجمع بين القدر السابق مع التكليف والجزاء. فهذه الحديث وما تضمنته من سؤال وجواب من لدنه صلى الله عليه وسلم حرية بالمسلم أن يتأملها ويتدبرها، وسيفتح عليه بتوفيق الله عز وجل من العلم وتحقيق الإيمان بالقدر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله والأعمال بالخواتيم. جمع المؤلف رحمه الله بين الكلام عن السابق والخاتمة، وهذان الأمران لهما شأن عظيم، فما شيء كان أعظم هما في نفوس الصالحين حتى إنه أقضى مضاجعهم من هذين الأمرين السوابق والخواتيم. ماذا سبق لي في علم الله وكتابته؟ وبأي شيء سيختم لي؟ كان هذان الأمران محل هم عظيم لأهل الصلاح والتقوى، وسبب بكاء طويل منهم. ما السوابق وما الخواتيم؟ بأي شيء سيختم لي؟ هل سأكون من الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أو من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين؟ هذا سؤال له شأن، وكان حاضرا في أذهان المتقين في كل لحظات حياتهم، فهم يعملون وهو حاضر في أذهانهم، والغافلون لهم شأن آخر. قال رحمه الله: والأعمال بالخواتيم. هذه قطعة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم انتزعها المؤلف من حديثه عليه الصلاة والسلام كما انتزع ما قبلها، وذلك ما خرج البخاري رحمه الله من حديث سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وجاء هذا المعنى أيضا عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، كما في صحيح ابن حبان، ومعنى هذا الحديث إنما الأعمال بالخواتيم هو أن الاعتماد في الأعمال على أواخرها لا أوائلها. بمعنى بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة في السعادة والشقاوة إنما هو بحسب ما يختم له به من العمل، لا بما تقلب فيه في حياته. العبرة في ما يؤول إليه الإنسان من سعادة أو شقاوة هو ما يختم له به من العمل، إذ من المعلوم أن كل الأعمال الصالحة تحبط بالموت على الردة، وأن كل السيئات والمعاصي كبيرها وصغيرها، بل وما كان منها كفرا فإنه يغفر بالتوبة إلى الله جل وعلا منها. فالسعيد هو الذي يختم له بالخاتمة الحسنة، يختم له بالعمل الصالح، يختم له بعمل أهل السعادة، والشقي على الضد من ذلك. فشأن الخاتمة شأن عظيم، ما يدري الإنسان ما الذي يختم له به. أمر الخاتمة مطوي عنا علمه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار. كيف يكون ذلك؟ يكون بأن يختم له بعمل أهل النار، نعوذ بالله. والعكس، العبد يعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة، كيف ذلك؟ يختم له بعمل أهل الجنة. وفي حديث الصادق المصدوق قال صلى الله عليه وسلم: عن الإنسان وما أعجب هذا الحديث، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني ما بقي إلا شيء قليل جدا ثم يصل فيفوز ويسعد سعادة لا نهائية، سعادة أبدية، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس صحيح، يعمل بعمل أهل النار إلى قبيل وفاته، يتخبط بين كفر ومعاص كبائر وصغائر، لكن في اللحظات الأخيرة يسبق عليه الكتاب بالسعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. مما علمته في الأيام السابقة أن رجلا نطق رجل أن رجلا من الكفار نطق بالشهادة ودخل في الإسلام قبل نصف ساعة من وفاته، سبحان الله، رجل كبير في السن عاش عشرات السنوات على كفر ومعاصي، ولكن في اللحظات الأخيرة تداركه الله سبحانه وتعالى برحمته، فنرجو أن يكون من أهل الجنة، فشأن الخاتمة شأن عظيم، الأعمال بالخواتيم. وودها هنا أن أنبه إلى تنبيهين، الأول ينبغي أن يفهم موضوع سوء الخاتمة فهما صحيحا، فإن من الناس من يفهم الأحاديث الواردة في هذا الباب فهما غير صحيح، فيظن أن الإنسان يكون صادقا في إيمانه، يكون مخلصا في عمله، مجتهدا في الاستكثار من الحسنات، ثم لا يبقى بينه وبين الجنة، يعني بين أن يموت على الإيمان، إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب بمحض مشيئة من الله سبحانه وتعالى، فيدخل هذا الرجل النار، وذلك أن يختم له خاتمة السوء، نعوذ بالله. هذا الفهم ينبغي أن يفهم في ضوء كمال الله عز وجل وما يليق به سبحانه وتعالى من الحمد، فالله سبحانه وتعالى متصف بالرحمة، والله سبحانه متصف بالحكمة، والله عز وجل متصف بالشكر فهو الشكور سبحانه وتعالى. إذن لا تظنن بربك أن يجازيك على الإحسان بضده، والله إن هذا لا يليق بالله، والله إن هذا لا يكون، من جاء بالحسنة فله خير منها، وليس أن الإنسان يجازى على اجتهاده وطاعته وحسنته بأن يقلب قلبه ويصرف عن الحق عند الساعة التي هو أحوج شيء فيها إلى الثبات على هذا الخير، ليس الأمر كذلك. الله جل وعلا يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ما النتيجة يا جماعة؟ فسنيسره لليسرى، يشكر الله جل وعلا له سعيا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن كيف يفهم هذا الحديث وأمثاله؟ الجواب أن هذا الذي هو مجتهد في حياته في العمل الصالح ثم يختم له بخاتمة السوء لا يخلو حاله عن أمرين، أولا أن تكون له في الأصل دسيسة سوء، من نفاق أو رياء. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في الصحيح أيضا: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. إذن هناك دسيسة سوء، هناك شيء في القلب، نفاق أو رياء. فحري بمن كانت هذه حاله أن يختم له بخاتمة السوء. والله جل وعلا عدل لا يظلم. أو وهذا الأمر الثاني، أن يجازى على أعمال سيئة له تقدمت، يجازيه الله سبحانه وتعالى على أعمال سيئة تقدمت له، فما ضره إلا نفسه، ما ضره إلا نفسه هي التي جنت عليه. كان يعمل أعمالا صالحة نعم، ولكن أيضا كان يعمل أعمالا سيئة، كان عنده اجتراح للكبائر، إصرار على الصغائر، فما يدري. الله سبحانه وتعالى يرضى ويغضب، والله شديد العقاب. فلربما جازاه، نسأل الله السلامة والعافية من هذه الحال، ربما جازاه بأن يختم له بخاتمة السوء، نعوذ بالله. إذن إياك أن تسيء الظن بربك، أحسن الظن بربك، واعلم أن من أقبل على ربه أقبل هو سبحانه وتعالى عليه، ومن أتاه يمشي أتاه سبحانه هرولة. الأمر الثالث أو الثاني أن من علم هذا الأمر الجليل والخطب العظيم، وأن الأعمال بالخواتيم، وأن السعادة أو الشقاوة مرتبطة بهذه الخاتمة، إذن عليه أن يقدر هذا الأمر ويعمل عمله. فأولا أن يثبت على هذا الدين، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اثبتوا على هذا الدين وجاهدوا أنفسكم على القيام بما أمر الله والكف عما حرم الله لعلك تنجو. إذن الأمر الأول مجاهدة النفس على الثبات على هذا الدين، والأمر الثاني الاجتهاد في الدعاء والرغبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوفاك على الإسلام، كما قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأولو الألباب أخبر الله جل وعلا عن دعائهم: وتوفنا مع الأبرار. وكان من دعاء عمر رضي الله عنه فيما خرج البخاري في الأدب المفرد قال: اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني في الأشرار وألحقني بالأخيار. اجتهد في الدعاء بهذا، واجتهد أيضا بالدعاء أن يثبت الله قلبك، الهج بصدق يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. مثل هذه الأدعية ينبغي أن تكون حاضرة في لسانك، تدعو بها دعاء يتواطأ فيه اللسان والقلب. هذا من الأسباب العظيمة في تحصيل هذا الأمر. الأمر الثالث أن تفتش نفسك، ابحث في خباياها، انظر إلى سرائر الأعمال، لربما كان هناك شيء استمرأ عليه الإنسان وصار مع كثرة مزاولته وهو مما حرمه الله صار شيئا أشبه بالعادي، لا يستكبره صاحبه ولا يعظمه صاحبه ولا يجتهد في التوبة إلى الله بعد مواقعته. هذا أمر عظيم يا إخوته. فثمة ثلاثة أشياء في الذنوب والمعاصي احذرها أشد من حذرك من السبع: الإصرار والمجاهرة والتهاون. الإصرار على الذنب والاستمرار عليه والنية على معاودته. الأمر الثاني أن تجاهر به، نعوذ بالله. استتر بستر الله إذا ابتليت، فكل أمتي محمد صلى الله عليه وسلم معافى إلا المجاهرين، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الأمر الثالث التهاون، التساهل، الاستصغار، أن تتناولها بشيء من خفة في وطأتها على القلب. شتان من يبتلى بمعصية فيواقعها وهو يستعظمها ويجد في قلبه وجلا عظيما من الله عز وجل بسببها، كأنها جبل يريد أن يقع عليه، يدافع نفسه لكنها تغلبه، لكنه يستعظمها، يستثقلها ويكرهها. وآخر الذنب عنده كشرب الماء، لا يبالي به، سهل. وهذا إنما يكون مع كثرة الوقوع، هذا الاستسهال يكون مع كثرة المواقع. فيصاب الإنسان بهذه البلادة الإيمانية وعدم الاستعظام والتفخيم لشأن المعصية وإن صغرت. لا تنظر إلى صغر المعصية، وانظر إلى عظم من عصيته، والله المستعان. قال رحمه الله: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. نعم، هذا لا شك فيه ولا ريب. ففي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، ولكن بلفظ آخر، قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وكتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. هذا هو قضاء الله عز وجل الذي نبه عليه المؤلف: السعيد من سعد بقضاء الله، الشقي من شقي بقضاء الله. وفي حديث الصادق المصدوق الصحيحين أيضا أن الملك يكتب وشقي أو سعيد، هذا شيء مكتوب. والناس يوم القيامة ينقسمون إلى هذين القسمين، فمنهم شقي وسعيد، فلا، ليس هناك قسم ثالث. مآل الناس إما إلى سعادة وإما إلى شقاوة. أسأل الله أن يكون من السعداء لا من الأشقياء. وفي صحيح مسلم قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الشقي لمن شقي في بطن أمه، وإن السعيد لمن وعط بغيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم،

وسفهها وطيشها، ثم بعد ذلك يروم أن يسأل معترضا على من له العلم التام والحكمة الكاملة. سبحان الله، كيف يكون ذلك كذلك؟ ما هذا والله إلا من رعونات النفوس وسفهها وطيشها وخذلانها. يا ربي ليش تفعل هذا الأمر؟ لما يا ربي؟ كما يذكر أن امرأة حلك ولدها فكانت تلبس شيئا فوق رأسها يمتد هكذا تلا يرتفع بصرها إلى السماء، كانها في خصام مع ربها وتقول ما وجدت غير ابني. نعوذ بالله، نعوذ بالله. فمثل هذا يا إخوتاه خذلان عظيم، شأن الله أعظم من ذلك، لا يسأل عما يفعل. أنت تعلم أنك لست مؤهلا أن تسأل سؤال اعتراض لإنسان منك أعلم بشيء الذي تسأل فيه، صح ولا لا يا جماعة؟ يعني أتظنون أحدا عاقلا يفعل الآتي؟ أن يكون جاهلا بالطب كحالتي، فيدخل على جراح مشهود له بالبراعة في شيء دقيق كجراحة الدماغ مثلا في أثناء العملية، ما يقول له كيف تفعل هذا؟ هذا غلط، المفروض تفعل كذا. ما ظنكم أن يكون جوابه؟ من أنت؟ يعني من أنت حتى تسأل معترضا؟ صح ولا لا يا جماعة؟ أو يدخل على طيار أثناء الرحلة وهو عامي جاهل بالطيران، ما درس ولا عرف، هذا الذي أمامه طيار متمكن، يقول له أنت ليش تضغط هذا وليش تفعل كذا وليش تحرك هذا؟ هذا ما هو صحيح، لا ينبغي عليك أن تفعل هذا. يعارضه ويحاسبه، هذا فعل عاقل يا جماعة؟ هذا وهو مخلوق مثله، هذا وهو من المحتمل أن يكون مخطئا بالفعل، صح ولا لا؟ يصيب ويخطئ الإنسان. فكيف يتجاوز الإنسان قدره وحده فيسأل معترضا ربه وهو الذي سبحانه وتعالى لا مقارنة بحال البتة بين علمه وعلم هذا المخلوق، بل بين علمه وعلم جميع المخلوقين. ما علمي وعلمك كما يقول الخضر لموسى عليهما السلام إلا كنقرة هذا العصفور من هذا البحر. قال بعض أهل العلم إن النسبة بين علم الله وعلم المخلوقين جميعا كالنسبة بين لا شيء وما لا نهاية له. ثم بعد ذلك تريد أن تسأل سؤال اعتراض لربك سبحانه وتعالى، هذا لا سبيل إليه. وتنبه يا رعاك الله إلى أن هذه الآية من حجج الجبرية التي أخطأوا في الاستدلال بها على نفي حكمة الله سبحانه وتعالى، فهم يقولون إنه تعالى يفعل لمحض المشيئة، وكلما أورد عليهم شيء فإنهم يقولون لا يسأل عما يفعل، وهذا وضع للآية في غير موضعها. لا يسأل عما يفعل لكمال قدرته وقهره مع كمال علمه وحكمته، وهذا كله مع ملاحظة أن الآية أصلا إنما سيقت في سياق تقرير التوحيد ونفي الشرك، وذلك أن الله جل وعلا يقول أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يعني يحيون من الموتى، يحيون الموتى هم ينشرون؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. آلهة يعني لو كان هناك معبودات حقة مع الله عز وجل لكانت النتيجة أن تفسد السماوات والأرض. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت سبحان الله رب العرش عما يصفون. ثم قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هؤلاء الذين اتخذوا آلهة بالباطل مع الله جل وعلا لا يستحقون أن يكونوا آلهة. والسبب أنهم مخلوقون، أنهم محاسبون، أن الله سبحانه وتعالى سيسألهم ويجازيهم، فكيف مع هذا يتخذون آلهة مع الله؟ من كان هذه حاله لا يصح في عقل أن يتخذ ماذا؟ إلها. بينما الله سبحانه وتعالى لا يسأل، لا أحد فوق الله جل وعلا، فيسأله ويحاسبه كما أنه هو سبحانه وتعالى يحاسب غيره. الله عز وجل سيسأل كل أحد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا شأن الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم بالتفسير يقول إن هذه الآية متعلقة بما قبلها بثلاثة وأربع آيات، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هؤلاء الملائكة المقربون لما بين الله سبحانه وتعالى حالهم هنا عاد بعد أن بين أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، عاد إلى ذكر حال ماذا؟ أولئك الملائكة، وأنهم على قربهم من الله سبحانه وتعالى ورفيع منزلتهم، إلا أنهم لا يدلون على الله سبحانه وتعالى بحيث ماذا؟ ها؟ مع هذا القرب وهذه المنزلة فإنهم ماذا؟ لا يسألون الله سبحانه وتعالى، وإنما جاءها هنا بصيغة المجهول لأجل التعميم. فهؤلاء وغيرهم لا يمكن أن يتخطوا حدهم ويتجاوزوا قدرهم فيسألون الله عز وجل سؤال اعتراض فضلا عن أن يكون سؤال حساب. إنما هو سبحانه وتعالى الذي يسألهم ويحاسبهم ويجازيهم، لذلك فهم عباد مطيعون لله سبحانه وتعالى لا ينكفون أبدا عن طاعته وذكره وتسبيحه سبحانه وتعالى. ومهما يكن من شيء فبكل حال الاستدلال بها على ثبوت كمال الله سبحانه وتعالى في العلم والحكمة مع القدرة والقهر والقوة، كل ذلك على أي وجه كان معنى الآية فثبوت هذا الكمال لله جل وعلا يمنع أن يسأل سبحانه وتعالى سؤال اعتراض. قال فمن سأل لما فعل. من سأل هذا السؤال الذي فيه عدم قبول وانقياد والتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى من الإيمان به، فلا شك أنه حينها يكون قد رد حكم الكتاب، لأن الله يقول إيش؟ لا يسأل عما يفعل، فرد حكم الكتاب يعني حكم القرآن في هذه الآية. فالله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن ينازعه وأن يعارضه في قدره سبحانه وتعالى. ومن بلغ به الحال إلى هذا القدر من الاعتراض الذي يناقض أصل التعظيم والأدب والتسليم لله جل وعلا والاستسلام له، لا شك أنه يكون من الكافرين، يكون ممن رد حكم الله جل وعلا. قال ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. من رد حكم الله جل وعلا فلم يقبله ولم يلتزمه فلا شك في كفره، فإن مبنى الإيمان إنما هو على التسليم والاستسلام كما مر بنا سابقا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا المقام لو فتشت لوجدت كثيرين واقعين فيه أو فيما قاربه. اقرأ في كلام الناس شعرا ونثرا وفتش في أحوال الناس في شبكات التواصل وما إليها، تجد من هذا شيئا مؤسفا من رد حكم الله جل وعلا بالسؤال والاعتراض وإظهار المشاقة، وربما يصل الأمر ببعضهم إلى ما هو أعظم من ذلك من اتهام الله جل وعلا بالظلم أو القدح في حكمته سبحانه وتعالى. ومن أمثلة هذا ما وقع من ابن الراوندي الملحد الذي كان كثير التقلب، أسرته أبوه في الأصل يهودي ثم أسلم ثم صار معتزليا ثم صار يهوديا ثم ألحد والعياذ بالله، أنكر النبوة والصانع نسأل الله السلامة والعافية. وقيل إنه كان في مبدأ أمره على حالة حسنة، لكنه كان يخالط الزنادقة ويقول أريد أن لما يعاتب على ذلك يقول أنا أريد أن أعرف ما عندهم، ثم انحرف معهم وصار من أساطينهم نعوذ بالله. يقول فيما نسب إليه كثير من أهل العلم: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، وما أظن إلا أنه يقصد نفسه، أنه صار بسبب هذا زنديقا. انظر إلى سوء الأدب والاعتراض على الله سبحانه وتعالى في تقديره، كيف أن العاقل، وبعضهم يرويه كم عالم عالم، كيف أن العالم تجده معدما والجاهل تجد أنه مرزوق أو تجد صالحا مجتهدا في الطاعة، مع ذلك يعني يده ضعيفة ورزقه الذي رزق قليل، بينما تجد فساقا بل ربما تجد كفارا يغدق عليهم ويفتح، مع أن الأمر بين واضح. فإن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والله جل وعلا يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ثم إن هناك دارا آخرة. استحضار هذه القضية يعني ينسف كل اعتراض يتعلق بأمور الحياة والرزق والسلم والحرب والظلم والقهر وما إلى ذلك، استحضار أن هناك دارا آخرة وأن هذه الدنيا ستمضي والكل سيموت، الصالح والطالح والظالم والمظلوم والمبتلى والمعافى والغني والفقير والمالك والمملوك، الكل سيموت، هناك دار آخرة هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. استحضار مثل هذا الأمر يزول معه كل ذلك. لكن على كل حال هكذا قال هذا، وهكذا قال كثير ممن هم على هذه الشاكلة، وقد أحسن من رد عليه كما ساق ابن السبكي في الطبقات، مع أنه نسب هذا للمعري، ويبدو أن هذه النسبة غير صحيحة، أقرب أن هذا فيما هو مشهور عند أهل العلم لابن الراوندي. المهم أن بعضهم رد عليه: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبهم، وجاهل جاهل شبعان ريانا، هذا الذي زاد أهل الكفر لا سلموا كفرا، وزاد أولي الإيمان إيمانا. علموا أن لله سبحانه وتعالى حكمة في هذا التقدير، وأن هذا التفاوت في أحوال المخلوقين يدل على أن هناك مدبرا عليما حكيما سبحانه وتعالى هو الذي يدبر هذا الكون على ما يشاء، أن الأشياء ليست كما يزعم الضالون أنها كالساعة التي تعبأ ثم بعد ذلك تشتغل بحركة ديناميكية كما يقولون. لا، الأمر ليس كذلك، هناك مدبر يدبر كما يشاء مما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. وأعجبني بيتان لطيفان أوردهما الثعالبي رحمه الله في تفسيره، قال رحمه الله: كم جاهل يملك دورا وقرى، وعالم يسكن بيتا بالكرى، لما سمعنا قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى. لما سمعنا قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يقدر، ومن كان مؤمنا علم أن لله جل وعلا حكمة بالغة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. لا يصح ولا لا يثبت؟ يصح. شوف الحاشية، في نسخة يثبت. نعم، إذن عندنا نسختان: ولا يثبت ولا يصح. أنا عندي لا يثبت. على كل حال الأمر يسير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. حسن. هذه جملة حسنة ومن محاسن هذه الرسالة. قال رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. الذي يبدو والله أعلم أن الإشارة هنا في قوله فهذا تعود إلى ما قرره قريبا من مسألة القدر، وليست تعود إلى كل ما سبق من مسائل الاعتقاد، لأن عندنا مسائل اعتقاد ستأتينا ما تكلم عنها. فيبدو أنه أراد أن هذا الذي علمت من مسائل القدر هو ما يحتاجه من كان من أولياء الله جل وعلا من أهل العلم والإيمان، ولا يحتاجون إلى ما هو أكثر، ولا يتجاوزونه هم إلى غيره، وهي درجة الراسخين في العلم. الراسخون في العلم كما أخبر الله جل وعلا فيما غيب عنهم علمهم، قال سبحانه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. القدر الذي يختص الله سبحانه وتعالى بعلمه هذا من المتشابه، ومعنى من المتشابه يعني من الغامض الذي لا يعلم. فهذا القدر أهل الرسوخ، أهل الرسوخ في العلم، العلماء الكبار في هذه الأمة سابقا ولاحقا، شأنهم الوقوف مع الإيمان، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وعدم علمهم بالتفاصيل التي خزنت عنهم لا يقدح في إيمانهم. ليس من شرط الإيمان العلم بكل التفاصيل، وهذا الذي عليه حال المؤمنين، بل هذا الذي عليه حال الناس حتى في أمور دنياهم، لا يستلزم تعاطيهم وتعاملهم مع أمور الدنيا أن يعرفوا كل شيء من شؤون التفاصيل، صح ولا لا؟ وما يقدح هذا البتة في تعاملهم معها. وأنا ذكرت لكم سابقا مثالا، أكثر الناس لا يعرف كيف وما هو وجه عمل الجوال الذي يستعمله على وجه الدقة، صح ولا لا؟ ومع ذلك ما سمعنا أن أحدا توقف في استعماله لأنه ماذا؟ ما علم التفاصيل. فمجرد العلم الإجمالي بأن هذا مفيد ونافع كاف عنده في أن يتعاطى معه ويستعمل، صح ولا لا؟ فبناء على هذا العلم الإجمالي كاف، متى ما علم الإنسان أن هذا ينفعه ولا يعارض العقل الصريح إذن لا حاجة به إذا طوي عنه علم التفاصيل أن يخوض فيه. قال لأن العلم علمان، هذا كلام يعني حسن جدا. قال لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. هذه الجملة حبذا أن تقرأ كثيرا، بل يا حبذا لو حفظت، فإن العلم من هذا الجانب ينقسم إلى قسمين: علم في الخلق موجود وهو علم الوحي، العلم الذي جاء في الوحي من أمور الشرائع والفقه والأحكام وما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، بل وما يتعلق بأمور القدر التي جاء النص عليها، فهذا علم ماذا؟ موجود في الوحي ومبثوث في الناس، بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وأنزله الله جل وعلا في كتابه وأمر بتدبر كتابه، إذن هذا علم ماذا؟ موجود، بل هذا لا بد من طلبه ولا بد من تتبعه ولا بد من التفقه فيه. قال وعلم في الخلق مفقود وهو علم الغيب، ومن ذلك العلم بكيفيات صفات الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك العلم بتفاصيل حكمة الله جل وعلا فيما يقدر سبحانه وتعالى فيما زاد على ما علمناه، فهذا علم في الخلق مفقود، هذا القدر قد خزن عنا علمه. فما النتيجة من بعد هذا؟ قال فإنكار العلم الموجود كفر، من جحد شيئا مما دل عليه الوحي فإنه يكون ماذا؟ كافرا. وفي المقابل ادعاء العلم المفقود كفر، من ادعى علم الغيب ها فإنه يكون أيضا كافرا، لأنه ادعى شيئا يشارك في زعمه الله جل وعلا فيه. قال ولا يثبت الإيمان أو ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. هذا كلام في الحقيقة حسن وحري أن يقف عنده الإنسان مليا. أقول بعد هذا ثمة مقدمات وأصول يحسن أن يكون عند الإنسان استحضار لها إذا بلغ موضوع القدر، وفيما بين يدي عشر مقدمات أو أصول يحسن بطالب العلم أن يقف عندها، ولكني أرى أن الوقت أزف. كم الساعة؟ طيب على كل حال لا تنسوا طيب أو راجعوا، فإذا رجعنا لأننا سنربط ببعض ما ذكر في الدرس. صلى الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذن الأسبوع القادم لا درس. السلام عليكم.